بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 93 بعد 200، مع ختم سورة الإسراء وبداية سورة الكهف. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. مكث يعني أي تؤدى وترسل، وأصل مكث يدل على توقف وانتظار، وهذا طبعا لأجل التدبر. والتدبر كما قال ابن القيم تحديق ناظر القلب إلى معاني القرآن، وجمع الفكر على تدبره وتعقله. فالإنسان يستمع ويتفكر بالمعاني، يقرأ ويتفكر بالمعاني. ولماذا نتدبر؟ لأنك تعلم أنك مخاطب بالقرآن، فتصغي حينما تقرأ أنت تصغي، وحينما يقرأ غيرك تصغي. إذن التدبر مهم جدا. التدبر هو تفهم معاني ألفاظ القرآن ومقاصد الآيات، والتفكر فيما تدل عليه ليتعظ القلب وتخشع النفس وتهتدي بنوره وتخضع لأوامره وينشرح الصدر للعمل الصالح. يقول السعدي هنا معلقا على هذه الآية: أي على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. إذن هذا أمر في غاية الأهمية. وقرآنا فرقناه على الناس على مكث، أي وقرآنا فصلناه وبيناه وأحكمناه، وفرقنا فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال لتتلوه يا محمد على الناس. وأيضا الإمام، وددت من الإمام حينما يأم الناس أن ينوي هذا، وحينما تجلس تقرأ القرآن في مكان وددت أن تنوي أنك تتلوه على الناس، لتتلوه يا محمد على الناس بتمهل وتؤدى وترتيل، ولا تعجل في تلاوته، فإن ذلك أيسر للحفظ وأعون على الفهم، ليتدبره الناس ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا من علومه وأسراره ومراميه. وربنا قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وربنا قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وربنا أمر نبيه قائلا: ورتل القرآن ترتيلا. وقال عز وجل ملقنا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. نعم. ثانيا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. طبعا معنى يخرون أي يسقطون بسرعة، وأصل يعني الخرور هو النزول من أعلى إلى الأسفل. أما الأذقان جمع دقن، وهو مجتمع اللحيين. يقول ابن جزي: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم، كأنه يقول: سواء آمنتم أو لم تؤمنوا، لكونكم لستم بحجة، وإنما الحجة أهل العلم من قبله، وهم المؤمنون من أهل الكتاب. إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني المؤمنين من أهل الكتاب، وقيل الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة. ثالثا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون، يقول القرطبي هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم، وحق لكل من توسع بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. يقول في مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق أن لا يكون أوتي علما، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم تلا هذه الآية، يعني باعتبار أن العلم يقود إلى الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي قل يا محمد للمكذبين المعرضين عن القرآن آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا به، فسواء آمنتم به أم كفرتم فهو حق في نفسه، ولن تنفع الله إن آمنتم ولن تضروه إن كفرتم، وإنما ضرر ذلك واقع عليكم. إذن هذه آية عظيمة يتأمل الإنسان ما فيها. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي وإن تكفروا بالقرآن فإن الذين أوتوا العلم من قبل نزوله من مؤمني أهل الكتاب إذا يتلى عليهم هذا القرآن يسقطون سريعا على أذقانهم ساجدين لله تعالى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويقولون سبحان ربنا، أي ويقولون تنزيها لله سبحانه وتعالى مما يضيفه إليه المشركون وعما يقوله الجاهلون مما لا يليق بجلال الله تعالى، وتعظيما وتوقيرا لله تعالى على قدرته التامة وأنه لا يخلف ما وعد وبشر به في الكتب السابقة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه. إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن وعد ربنا بإرسال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه كائن واقع. ثالثا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول شيخ الإسلام: الخرور على الذقن عبادة مقصودة يحبها الله، وليس المراد بالخرور التصاق الذقن بالأرض كما تلصق الجبهة، والخرور على الذقن هو مبدأ الركوع والسجود منتهى، يعني الخضوع لله تعالى تعظيما له سبحانه وتعالى. ويخرون للأذقان يبكون، أي ويسقطون على أذقانهم يبكون خاضعين لله عند سماعهم القرآن. ويزيدهم خشوعا، أي ويزيدهم القرآن خضوعا لله واستكانة له ورقة ولينا في قلوبهم. وهذا طبعا لمن يتدبر المعاني. خامسا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يقول السعدي: فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم، بمعنى أنه خبر أريد به الإنشاء، فأخبر الله تعالى أنه المستحق للحمد، وفيه أمر للعباد أن يحمدوه سبحانه وتعالى. وهذه آية عظيمة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أي الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. قال: ولم يجعل له عوجا، أي أنزله على عبده والحال أنه لم يجعل فيه أي نوع من الميل والزيغ عن الحق والتناقض والاختلاف والخلل في ألفاظه ومعانيه، فإخباره لذلك واقع لا محالة، وأخبار القرآن صادقة وأحكامه عادلة. سادسا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يقول البغوي: وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم. إذن نعمة القرآن هي من أعظم النعم. سابعا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. إذن على الإنسان أن يقبل عليه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي أنزل الله القرآن على نبيه ليبشر المؤمنين بالله والمؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما يجب عليهم الإيمان به، وقد صدقوا إيمانهم بقيامهم بالأعمال الصالحة. يبشرهم بأن لهم ثوابا عظيما جميلا وهو الجنة، كما قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وربنا قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أي والحال أنهم باقون في الأجر الحسن الذي أعده الله لهم بلا زوال ولا انقطاع، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وربنا قال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. والإنسان قد يرى شيئا جميلا من هذه الدنيا ثم يتفكر بالموت لأنه ميت لا محالة، ولكن المؤمن يعلم أن هذا المتاع الذي في الدنيا يذهب، أما نعيم الجنة فهو باق، فعلى الإنسان أن يعمل للنعيم الباقي. معاني الكلمات فرقناه بيناه وفصلناه فارقا بين الهدى والضلال. مكث تأوذى وتمهل، يفرون الأذقان يسجدون على وجوههم، ولا تخافت ولا تسر بها، عوجا ميلا عن الحق، من لدنه من عنده. العمل بالآيات: أولا احفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ثانيا، اجتمع مع بعض زملائك وليقرأ كل واحد آيات من كتاب الله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بمعنى لا بد من إحياء مجالس تدبر القرآن. ثالثا، تأمل معاني بعض أسماء الله ثم ادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. على الإنسان أن لا يفرط بفهم معاني أسماء الله والدعاء بها. التوجيهات: أولا القرآن حق من الله، وما نزل به كله حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إذن هذه صفة البشارة بالعمل الصالح وما يؤول إليه، والنذارة من العمل السيء وما يأتي به من الضرر العمل السيء لا بد من بيانه للناس. ثانيا القراءة المتأنية تعين على تدبر القرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. إذن لا بد من التدبر وتحديق ناظر القلب إلى معاني القرآن وجمع الفكر على تدبره. ثالثا من مراحل الترقي بالقرآن التلاوة المتأنية، يتلو الإنسان تلاوة متأنية ويجوز كل حرف، ثم تدبر فتفكر الإنسان بالمعاني، ثم السجود والدعاء، ثم الخشية والبكاء، أي أن الإنسان يطبق ويخشع ويخضع لله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.